الوجه الثاني: سوء تصرف الزوج. السؤال: امرأة تشتكي من سوء تصرف زوجها. الجواب: إذا كان الواقع من زوجك هو ما ذكرته في السؤال من تركه الصلاة وسبه الدين فإنه بذلك كافر، ولا يحل لك المقام عنده ولا البقاء معه في البيت، بل يجب عليك الخروج إلى أهلك أو إلى أي مكان تأمنين فيه، لقول الله سبحانه في شأن المؤمنات لدى الكفار: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، سورة الممتحنة الآية 10. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الهامش رواه أحمد الجزء الخامس رقم 346، والترمذي في الإيمان رقم 2621، والنسائي في الصلاة الجزء الأول رقم 232، وابن ماجة في إقامة الصلاة رقم 1079. انتهى الهامش. ولأن سبب الدين ولأن سب الدين كفر أكبر بإجماع المسلمين، فالواجب عليك بغضه في الله ومفارقته وعدم تمكينه من نفسك. والله سبحانه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سورة الطلاق الآيتان 2 و3. يسر الله أمرك وخلصك من شره إن كنت صادقة، وهداه الله للحق ومن عليه بالتوبة، إنه سبحانه جواد كريم. الهامش كتاب الدعوة الفتاوى في الصفحتين 96 و97 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. مكانة المرأة في الحياة. هذا جواب لسؤال وارد من مجلة الجيل بالرياض عن مكانة المرأة في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، وبعد: فإن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام وأثرا كبيرا في حياة كل مسلم، فهي المدرسة الأولى في بناء المجتمع الصالح. إذا كانت هذه المرأة تسير على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التمسك بهما يبعد كل مسلم ومسلمة عن الضلال في كل شيء، وضلال الأمم وانحرافها لا يحصل إلا بابتعادها عن نهج الله سبحانه وتعالى وما جاء به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. الهامش مالك في الموطأ كتاب القدر أو القدر رقم 3 بلاغا. انتهى الهامش. ولقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أهمية المرأة أما وزوجة وأختا وبنتا، وما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وجاءت السنة المطهرة بتفصيل ذلك. والأهمية تكمن فيما يلقى عليها من أعباء وتتحمل من مشاق تفوق في بعضها أعباء الرجال، لذلك كان من أهم الواجبات شكر الوالدة وبرها وحسن صحبتها، وهي مقدمة في ذلك على الوالد. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، سورة لقمان الآية 14. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، سورة الأحقاف الآية 15. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الهامش، رواه البخاري في الأدب رقم 5971. انتهى الهامش. ومقتضى ذلك أن يكون للأم 3 أمثال ما للأب من البر، ومكانة الزوجة وتأثيرها على هدوء النفوس أبانته الآية الكريمة، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، سورة الروم الآية 21. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: مودة ورحمة: المودة هي المحبة، والرحمة هي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها بأن يكون لها منه ولد. ولقد كان للوقفة الفريدة التي وقفتها خديجة رضي الله عنها أكبر الأثر في تهدئة روع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي في غار حراء لأول مرة، فجاء إليها ترجف بوادره، فقال: دثروني دثروني، لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الهامش، رواه البخاري في بدء الوحي رقم 3 ومسلم في الإيمان رقم 160. انتهى الهامش. وأيضا لا ننسى أثر عائشة رضي الله عنها حيث أخذ عنها الحديث كبار الصحابة وكثير من النساء الأحكام المتعلقة بهن. وبالأمس القريب وعلى زمن الإمام محمد بن سعود رحمه الله نصحته زوجته بأن يتقبل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما عرض عليه دعوته، فإنه كان لنصيحتها له أكبر الأثر في اتفاقهما على تجديد الدعوة ونشرها، حيث نلمس بحمد الله اليوم أثر ذلك برسوخ العقيدة في أبناء هذه الجزيرة. ولا شك أن لوالدتي رحمة الله عليها فضلا كبيرا وأثرا عظيما في تشجيع على الدراسة والإعانة عليها، ضاعف الله مثوبتها وجزاها عني خير الجزاء. ومما لا شك فيه أن البيت الذي تسوده المودة والمحبة والرأفة والتربية الإسلامية سيؤثر على الرجل، فيكون بإذن الله موفقا في أمره، ناجحا في أي عمل يسعى إليه من طلب علم أو كسب تجارة أو زراعة أو إلى غير ذلك من الأعمال. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، مجموع الفتاوى الجزء الثالث في الصفحة رقم 348، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. معنى نقص العقل والدين عند النساء. السؤال: دائما نسمع الحديث الشريف النساء ناقصات عقل ودين، ويأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة، نرجو من سماحتكم توضيح معنى هذا الحديث. الجواب: معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقيل: يا رسول الله، ما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأة بشهادة رجل؟ قيل: يا رسول الله، ما نقصان دينها؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الهامش: هذا الحديث رواه البخاري في الحيض رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80. انتهى الهامش. بين صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها، وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى، وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها، كما قال سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. سورة البقرة الآية 82 بعد 200. وأما نقصان دينها فلأنها في حالة الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذا من نقصان الدين، ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله عز وجل، هو الذي شرعه عز وجل رفقا بها وتيسيرا عليها، لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها كذلك، فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام وقت الحيض والنفاس والقضاء بعد ذلك. وأما الصلاة فإنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة، فمن رحمة الله جل وعلا أن شرع لها ترك الصلاة، وهكذا في النفاس، ثم شرع لها أنها لا تقضي، لأن في القضاء مشقة كبيرة، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، والحيض قد تكثر أيامه فتبلغ 7 أيام أو 8 أيام أو أكثر، والنفاس قد يبلغ 40 يوما. فكان من رحمة الله لها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداء وقضاء، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقص عقلها من جهة ما قد يحصل من عدم الضبط للشهادة، ونقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس، ولا يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرجل في كل شيء، وأن الرجل أفضل منها في كل شيء. نعم، جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة لأسباب كثيرة، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، سورة النساء الآية 34. لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم لله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وضبطها. وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين من هاتين الحيثيتين اللتين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها لله عز وجل وفي منزلتها في الآخرة، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور فتضبط ضبطا كثيرا أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها، فتكون مرجعا في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة. وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية. وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بامرأة أخرى، ولا يمنع أيضا تقواها لله وكونها من خيرة عباد الله ومن خيرة إماء الله إذا استقامت في دينها، وإن سقط عنها الصوم في الحيض والنفاس أداء لا قضاء، وإن سقطت عنها الصلاة أداء وقضاء، فإن هذا لا يلزم منه نقصها في كل شيء من جهة تقواها لله، ومن جهة قيامها بأمره، ومن جهة ضبطها لما تعتني به من الأمور، فهو نقص خاص في العقل والدين كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء وضعف الدين في كل شيء، وإنما ضعف خاص بدينها وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك، فينبغي إنصافها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنها، والله تعالى أعلم. الهامش، مجلة البحوث، العدد رقم 9، الصفحة رقم 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. رضا الزوجة لا يشترط في الزواج من الثانية. السؤال: أنا رجل متزوج منذ سنين ولي عدد من الأولاد وسعيد في حياة العائلية، ولكنني أشعر أنني بحاجة إلى زوجة أخرى لأنني أريد أن أكون مستقيما، وزوجة واحدة لا تكفيني حيث لدي طاقة تزيد عن طاقة المرأة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فأنا أريد زوجة فيها شروط معينة ليست متوفرة في زوجة التي معي، ولأنني لا أريد أن أقع في الحرام، وفي الوقت نفسه أجد صعوبة في الزواج بامرأة أخرى بحكم العشرة، ولأن زوجة التي لم أرى منها مكروها ترفض الزوجة الثانية رفضا مطلقا، فبماذا تنصحونني وبماذا تنصحون زوجتي لكي تقتنع؟ وهل يحق لها أن ترفض رغبتي في الزواج، وبخاصة وأنني سوف أعطيها كامل حقوقها ولدي مقدرة مالية والحمد لله على الزواج؟ أرجو الإجابة بالتفصيل لأن هذا الأمر يهم كثيرا من الناس. الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فإنه يشرع لك أن تتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة حسب قدرتك وحاجتك لإحصان فرجك وبصرك، إذا كنت قادرا على العدل عملا بقول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، سورة النساء الآية الثالثة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولما في ذلك من التسبب في كثرة النسل والشريعة تربي إلى كثرة النسل، وتدعو إلى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولودة فإني مكاثر بكم يوم القيامة. والمشروع للزوجة ألا تمانع في ذلك وأن تسمح لك بالزواج، وعليك أن تحرص على تمام العدل والقيام بكل ما يلزم لهما جميعا، وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية الثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم في الذكر رقم 2699. انتهى الهامش. وأنت أخوها في الله وهي أختك في الله، والمشروع لكما جميعا التعاون على الخير. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الهامش رواه البخاري في المظالم رقم 2442 ومسلم في البر رقم 2580 انتهى الهامش. ولكن ليس رضاها شرطا في جواز التعدد، وإنما ذلك مطلوب منها لتستمر العشرة بينكما على خير وجه، أصلح الله حال الجميع وكتب لكما جميعا ما تحمد ما تحمد عاقبته. الهامش المجلة العربية العدد رقم 168 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. التعدد لمن كان تحت ولايته يتامى. السؤال: يقول بعض الناس إن الزواج بأكثر من واحدة لم يشرع إلا لمن كان تحت ولايته يتامى وخاف عدم العدل فيهم، فإنه يتزوج الأمة أو إحدى البنات، ويستدلون بقوله عز وجل: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، سورة النساء الآية الثالثة. نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في ذلك. الجواب: هذا قول باطل، ومعنى الآية الكريمة أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى سواها فإنهن كثيرات ولم يضيق الله عليه. والآية تدل على شرعية التزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، لأن ذلك أكمل في الإحصان وفي غض البصر وإحصان الفرج، ولأن ذلك سبب لإكثار النسل وعفة الكثير من النساء والإحسان إليهن والإنفاق عليهن. ولا شك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها لا بلا زوج، لكن بشرط العدل في ذلك والقدرة عليه. ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحدة مثل ما ملك مع ما ملكت يمينه من السرار. ويدل على هذا ويؤكده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد توفي صلى الله عليه وسلم عنده تسع من الزوجات، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سورة الأحزاب الآية 21. وقد بين صلى الله عليه وسلم للأمة أنه لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج بأكثر من أربع، فعلم بذلك أن التأسي به يكون بأربعين فأقل، وما زاد على ذلك فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. الهامش المجلة العربية العدد رقم 83 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. البنت لا ترغم على زواج لا تريده. الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين 55 و56 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. سؤال: هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده؟ الجواب: ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده، بل لابد من إذنها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي لفظ آخر قال: إذنها صماتها. وفي اللفظ الثالث: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5136 ومسلم في النكاح رقم 1419 و1421 انتهى الهامش. فالواجب على الأب أن يستأذنها إذا بلغت تسعا فأكثر، وهكذا أولياؤها لا يزوجونها إلا بإذنها، هذا هو الواجب على الجميع. ومن زوج بغير إذن فالنكاح غير صحيح، لأن من شرط النكاح الرضا بين من الزوجين، فإذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب فالزواج غير صحيح إلا الأب فيما دون التسع. لو زوجها وهي صغيرة أقل من التسع فلا حرج على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون التسع كما جاء به الحديث الصحيح. الهامش البخاري في النكاح رقم 5133 و 5134 ومسلم في النكاح رقم 1422. انتهى الهامش. أما إذا بلغ تسعا فأكثر فلا يزوجها إلا بإذنها ولو أنه أبوها، وعلى الزوج إذا عرف أنها لا تريده لا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الأب. فالواجب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة لا تريده ولو زعم أبوها أنه لم يجبرها. فالواجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان، ونوصي المخطوبة بتقوى الله والموافقة إذا رأى والدها أن يزوجها إذا كان الخاطب طيبا في دينه وفي أخلاقه، لما في النكاح من الخير الكثير والمصالح الكثيرة، ولأن العزوبة فيها خطر. فالذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفء وعدم الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك، والله ولي التوفيق. حكم إقامة الأفراح بالفنادق. الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين 59 و60. الشيخ بن باز رحمه الله. السؤال: ما رأي سماحتكم في الحفلات التي تقام في الفنادق؟ الجواب: الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء وفيها مؤاخذات متعددة، أن بها في الغالب إسرافا وزيادة لا حاجة إليها. والأمر الثاني أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم في الفنادق والزيادة وحضور من لا حاجة إليه. الأمر الثالث أنه قد يؤدي إلى الاختلاط بين الرجال والنساء من الفندق وغيرهم، فيكون هذا اختلاطا مشينا منكرا. ولهذا صدر من هيئة كبار العلماء قرار رفع إلى جلالة الملك مضمونه النصيحة بأن تمنع الولائم والأعراس في الفنادق، وأن يصنع الناس ولائمهم في بيوتهم، وألا يتكلفوا في الفنادق لما تفضي إليه تلك الولائم من الشرور، وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة. كل هذا صدر في النصيحة التي تمنع رفقا بالناس وحرصا على الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير. وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف، لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة، إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظة، وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه التكلفة. فنصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق وألا يقيموها في قصور الأفراح الغالية، إنما في قصر نفقته قليلة، وعدم إقامتها في قصور الأفراح وإقامتها في البيت أولى، وإقامتها في البيت أولى أو في بيت أقاربه إن أمكن ذلك. حكم ما يسمى بحفلة الشبكة. السؤال: ما حكم ما يفعله بعض الناس بما يسمى حفلة الشبكة، حيث يلتقي الخاطب والمخطوبة ويقوم الخاطب بإلباسها عقدا أو سوارا أي الشبكة، يكون في إحضاره لها، يكون قد أحضره لها ويتم ويتم كل هذا قبل عقد القران، جزاكم الله خيرا. الإجابة: من المعلوم أن المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها امرأة أجنبية لا صلة لها بالخاطب، فلا يجوز للخاطب أن يباشرها أو يخلو بها أو يحادثها محادثات طويلة. وما ذكره السائل من هذه الحفلة فهي حفلة محرمة ولا يجوز إقرارها، بل الواجب البعد عنها والتحرز منها. أما إذا تم العقد بين الرجل والمرأة فعلى كل حال هي امرأته، وله أن يفعل هذا الذي ذكره السائل: يذهب إليها ويلبسها ما يلبسها ويخلو بها. القبيلي والخضيري وحكم الزواج بينهما. السؤال: ما معنى قول بعض الناس قبيلي وخضيري، وما حكم الزواج بينهما؟ الجواب: هذه مسألة جزئية وهي معروفة بين الناس. القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك، هذا يسمى قبيلي لأنه ينتمي إلى قبيلة، ويقال قبلي على القاعدة، مثل أن يقال حنفي وربعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها. والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة، ولا أعرفها إلا في نجد، فهو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، وهو عربي ولكن ليس له قبيلة معروفة، أي ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي، لكنه عربي ولسانه عربي، ومن العرب وعاش بينهم، ولو كانت حمولته معروفة وجماعته معروفة. والمولى في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك فأعتق، وأولئك الذين يقال لهم الموالي. والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب، يقال أعجمي، فهم من أصول أعجمية وليسوا من أصول عربية. هؤلاء يقال لهم أعاجم. والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى، سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا، كلهم على حد سواء، لا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى، ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. الهامش رواه أحمد الجزء الخامس رقم 411، والطبراني في الأوسط رقم 4749، والبزار رقم 2044 و 3583. انتهى الهامش. وكما قال الله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سورة الحجرات الآية 13. لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم أو بناتهم للقبائل التي يعرفونها، ويقف بعضهم عن تزويج من ليس من قبيلة يعرفها، وهذا باق في الناس. وقد يتسامح بعضهم ويزوج الخضيري والمولى والعجمي، كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو مولاه وعتيقه، زوجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية، وكذلك أبو حذيفة ابن عتبة، ولم يبالي لكونه مولى عتيقا، وهذا جار في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير. ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض المواضع الأخرى حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له لما زوجت فلانا، هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك. قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان، ولا يضر هذا وأمره سهل. المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي، سواء كان عربيا أو عجميا أو مولا أو خضيريا أو غير ذلك، هو الأساس. وإذا رغب بعض الناس أن يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك، والله ولي التوفيق. السؤال: ما حكم من يمنع زواج ابنته من الكفء المتقدم إليها بحجة أن المتقدم خضيري وهو قبيلي، وإذا نوقش في ذلك قال إن الله جعل الناس درجات والخضيري ليس له أصل، واستدل بقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، الآية سورة الأنعام الآية 65 بعد 100، وقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الآية سورة الحجرات الآية 13. جزاكم الله خيرا. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. الإجابة: الواقع أن الاعتماد على النسب في مسألة النكاح، وإن ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا للإنسان أن يمنع من تزويج المرأة القبيلية برجل غير قبيلي، لكن الذي ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا هو الذي ينبغي أن الإنسان يلاحظه. وأما مسألة النسب قبيلي أو خضيري فهذا أمر ثانوي، والذي أرى ما ذكرته الآن أن يعتمد في هذا على الدين والخلق، فإذا كان الخاطب ذا دين وخلق فليزوج وإن لم يكن قبيليا. وأما قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، سورة الأنعام الآية 65 بعد 100، فهذا لا شك منه واقع، فإن الله رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في العلم في الدين في الحكمة في العقل في الأجسام في كل شيء، ولكن لا يعني هذا أن تمنع الكفء الخاطب من تزوجه من أن تزوجه لكونه غير قبيلي وكون المرأة قبيلية، فإن هذا من الأمور التي لا ينبغي الرجوع إليها. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، الهامش رواه البخاري في النكاح 5090 رقم 5090، ورواه مسلم في الرضاع رقم 1466، انتهى الهامش. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فهذا حقيقة، يعني أن هذا مما يريده الناس، لكن هل هذا مما يريده الشرع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك. حقوق الزوجة وواجباتها. السؤال: ما هي حقوق الزوجة وواجباتها؟ الجواب: الحقوق الواجبة للزوجة والتي عليها ليس لها تعيين في الشرع بل مرجعها إلى العرف لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف سورة النساء الآية 19 ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سورة البقرة من الآية 28 بعد 200 فما جرى به العرف من الحقوق فهو واجب وما لم يجر به فليس بواجب إلا إذا خالف العرف الشرع فالعبرة بما جاء به الشرع فلو جرى عرف الناس على ألا يأمر الرجل أهله بالصلاة ولا بحسن الخلق فهذا عرف باطل أما إذا لم يخالف عرف الناس الشرع فقد رد الله إليه في الآيات السابقة والواجب على ولاة الأمر في البيوت أن يتقوا الله في من ولاهم الله عليه من النساء أو الرجال وألا يهملوهم وقد نجد الرجل يهمل أولاده ذكورا وإناثا فلا يسألون عمن غاب أو حضر ولا يجلسون معهم وقد يمر بالرجل الشهر والشهران ولا يجتمع بأولاده أو زوجته وهذا خطأ عظيم بل ننصح إخواننا أن يحرصوا على جمع الشمل والشعث وأن يكون الغداء والعشاء للجميع يجتمعون عليه لكن لا تجتمع المرأة بالرجال الأجانب وهذا قد صار عند الناس من الأعراف المنكرة المخالفة للشرع حيث يجتمع الرجال والنساء على الطعام وإن لم يكونوا محارم نسأل الله الهداية للجميع. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحة رقم 245 الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش. ليس هناك تعارض في آيات التعدد. السؤال: ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة سورة النساء من الآية الثالثة وورد في مكان آخر قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم سورة النساء من الآية 29 بعد 100 ففي الأولى اشترط العدل للزواج بأكثر من واحدة وفي الثاني أوضح أن شرط العدل غير ممكن فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة لأن شرط العدل غير ممكن أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: ليس بين الآيتين تعارض وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك والله ولي التوفيق. الهامش الحديث رواه أبو داود في النكاح رقم 2134 والترمذي في النكاح رقم 1140 والنسائي في عشرة النساء الجزء السابع رقم 64 وابن ماجه في النكاح رقم 1971 وصححه ابن حبان والحاكم. الهامش أيضا فتاوى المرأة في الصفحة 62 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط الرابع عشر وننتقل إلى الشريط الخامس عشر.